إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجبت عن سؤال في الجمعة الماضية نصه: ما الذي يلجئ الرجل إلى أن ينشئ جماعة يميزها ويتميز بها عن سائر المسلمين؟ فكان جواب ذلك السؤال هو أنه يكفر من حوله من الناس ولا يعترف بإسلامهم ودينهم، وإلا لكان واجبا عليه أن يكون واحدا منهم يذكرهم ويدعوهم ويرشدهم ويعلمهم. أما أن ينفصل عنهم ثم يتميز ويميز نفسه ومن مال إليه من الناس ممن هو على شاكلة عقله وفهمه وفكره، فهذا يؤكد دون أدنى شك أنه لا يعترف بإسلام من حوله، ويعتقد في نفسه أن المسلمين على الحقيقة هم هذه الجماعة التي أنشأها وكونها وتميز بها عن الناس. كنت قد وعدت بأن أتكلم عن طريقة الإخوان في تلبيسهم وتدليسهم وطريقة جمعهم وجذبهم للناس، وسنجد التناقض العجيب في كل طريقة يتبعونها، وذلك يؤكد على معنى في غاية من الأهمية، وهو أن الإنسان إذا ابتعد عن السنة فليعلم أنه لا بد أن يكون قد وقع في البدعة، قد يكون مبتدعا أصلا في بدعة من البدع يدعو الناس إليها، أو أنه قد انشغل ببدعة قد وقع فيها وهو لا يدري. هذه حقيقة، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فأنت مشغول شئت أم أبيت، أنت مشغول إما أن تكون سنيا أو مبتدعا رأسا في البدعة، أو متبعا لبدعة وأنت لا تدري ولا تشعر. لن تكون فارغا، اعلم هذا يقينا، لن تكون فارغا. قد جزم لنا بذلك رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه، والذي في أوله يقول صلوات ربي وسلامه عليه: الطهور شطر الإيمان. ثم قال في آخر هذه الرواية: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، إذن أنت بائع يا عبد الله؟ نعم بائع، رغم أنفك شئت أم أبيت أنت بائع، أنت غاد، لابد من بيع يتم ويتحقق. فإما أن تبيع نفسك لله عز وجل بأن تكون متبعا لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم موافقا لما كان عليه سلفنا الصالح، وإما أن تكون بائعا نفسك للشيطان متتبعا لهواك وما تمليه عليك نفسك الأمارة بالسوء. إذن أنت بائع؟ نعم، لابد من البيع. كذلك خذ من هذه هذا الذي أقوله لك. أنت مشغول؟ نعم، شئت أم أبيت. فإما أن تكون مشتغلا بسنة تقوم بها وتدعو الناس إليها، وإما أن تكون منشغلا ببدعة، وكما قلت إما أن تكون رأسا فيها وإما أن تكون واقعا فيها، ويكفيك من الخطورة أن تكون بعيدا عن السنة. هذا يكفيك حتى وإن لم تكن رأسا يعني من أهل البدع والضلال، حتى وإن لم تعلم يقينا أن ما أنت عليه بدعة، يكفي أنك قد ابتعدت عن السنة. حين ننظر إلى كل طريقة من طرق هذه الفرقة المارقة الضالة المضلة الزائغة عن الحق، حين ننظر إلى كل طرقها ووسائلها وأساليبها، نفاجأ بأنهم ما أتوا شيئا إلا وتركوا من السنة ما يقابله. هم يجمعون السذج والأغمار والفقراء والمساكين والوجهاء والكبراء، ويتبعون مع كل فئة ما يناسبها. مما يتبعونه مع الفقراء والمساكين والذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة، نراهم يتقدمون إليهم بالمال، يعطونهم ويساعدونهم ويذللون عقبات قد تعرض في طريقهم ويمنحونهم الخدمات. ليس لله، كذب من يزعم منهم أنه يفعل ذلك لله. بعدما خرجت من البيت وجدت نفسي صفر اليدين، كان من المفروض أن آتي بكتاب، الله المستعان، إن شاء الله أستدرك في الجمعة القادمة، والله المستعان أقرأ عليكم كلاما في غاية من الإفادة لنا، إنما هو باطل في نفسه عندهم، لكن لنا نحن نضع أيدينا على يقين لا يشك فيه. كلام ذكره عباس السيسي، السيسي ليس السيسي الذي يخصنا، عباس السيسي في قافلة الإخوان. سأقرأ عليكم كلاما، لو كان عند هؤلاء الناس ورب الكعبة ذرة من العقل والاحترام لأنفسهم لراجعوا الحق ولاعترفوا بالحقيقة، ولكن نسأل الله السلامة والعافية. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. يمدون يد المساعدة للفقراء والمساكين، من؟ الأباعد الذين لا يمتون لهم بصلة، في المقابل يهجرون الآباء والأمهات والعمات والأعمام والأخوال والخالات وهكذا. طبعا عرفنا أن القضية مبنية على التكفير، وعلى أحسن الأحوال لا يريدون أن يضيعوا أوقاتهم مع هؤلاء. أنا الأحسن لي وللدعوة، للدعوة إن شئت فقول للرغوة، للدعوة يقول أنا أنفق الوقت مع زميلي في الجامعة، مع جاري، مع صديقي، مع فإن قلت له يا أخي وأبوك يقول هب عدو للدعوة، لا، هذا يضيع الوقت ويبدد الجهد، دعك منهم. طب يا أخي أمك انقذها إن كنت على الحق، انقذها، مد يد المساعدة لها. لك لا لا لا يا رجل، ده بتكسر مقاديفي. لا تقول لي ابدأ اللي انت على سيب معذرة ما بيربه ده يعني شوية كده. فإيه اللي انت عامله ده؟ انت تمسك لي مصحف وتقعد تقرأ قرآن وبتاعه، ايه اللي بتعمله ده؟ لا لا لا سيبك. اما انت عايز يا حبيبي، عايز اللي يقول له ايه؟ ما شاء الله ما رأيت مثلك في قيام الليل، ما رأيت مثلك في السعي في قضاء حوائج الناس، ما رأيت مثلك في المحافظة على الأذكار والأوراد. يا أخي، هي إن قالت هذا الكلام فلأنها على فطرة طيبة عاشت عليها، رأت أباها ورأت أمها ورأت جدها على ذلك. إن كان هناك بعض الأخطاء قوم إن كنت تعرف، لكن للأسف تراه لا يحب الجلوس في بيته، تراه دائما عابس الوجه شديد اللهجة في عباراته معرضا عنهم، بل وأشد من ذلك ترى الكثير ممن لهم زوجات وأبناء قد أعرضوا عنهم بالكلية، وأقسم بربي جل وعلا والله تعالى يعلم أنني على ذلك صادق، أعداد كثيرة جدا تذهب تجلس في ربعة لنصرة الإسلام والشريعة، لنصرة الإسلام والشريعة، ولا ينفق على بيته لا على زوجته ولا على أبنائه، والله الذي لا إله غيره ولا قرشا واحدا، ولا قرشا واحدا. عنده من الأبناء اثنان ثلاثة أربعة، ومع ذلك يهملهم لا ينفق عليهم، ثم تراه يجلس مع قادة التنظيم ويتدارس أحوال الحي، ويقول في أسرة، أسرة دي يعني محبة، محبة للجماعة، يعني يتعاطفون معنا ويقفون معنا ويؤيدوننا، فقيرة تحتاج إلى مساعدة، عندهم بنت يعني كد كتابها قريب فمحتاجة بوتجاز ومحتاجة تفضل خذ، ويشيل البوتجاز. الله أكبر، يحمل ويذهب ويطرق الباب، وزوجته وأبناؤه يتضورون جوعا، يتضورون جوعا، يتكففون الناس، يطلبون من الناس أن يقفوا بجوارهم. أمات رب البيت؟ لا، ما مات، لكنه فات، فات، هو موجود حي يرزق، لكن التناقض، التناقض، شغل عن الحق بالباطل، يزعم المساعدة، يزعم أنه يسعى في وجوه الخير، وبيته يضرب به المثل في الخراب. نسأل الله السلامة والعافية. أمثلة كثيرة جدا، والواقع مشاهد وملموس، وإذا كانت عندي قصص فعندكم أعتقد يقينا عندكم ما يماثلها أو على الأقل ما يقاربها. هذا هو الواقع الذي حصل على الحق ويحرص على أن يدعو الناس إليه، لا ترى عنده تناقض، هذه حقيقة، بل يبدأ بنفسه وبمن يعول، ثم يلتفت يمينا وشمالا يبلغ الخير الذي علمه الله عز وجل إياه، لا يقدم أحدا على أحد لمصلحة أبدا. ما هي غايته؟ لا أن نكسر سواد الفرقة والتنظيم، وإنما هو يريد له الخير لأنه مسلم، يريد له الخير حتى يظهر للعالم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال حيا باقيا بيننا بأخلاقه وتعاليمه وإرشاداته، هو يحرص على ذلك. إذا نظر غربي لا يدين بالإسلام إلى واقع المسلمين يتقيأ. لماذا هو يتقيأ؟ لأنه يرى العجب العجاب، لو رأى أمة دانت بالإسلام كما يحب الله ويرضى لفتحت قلوبهم قبل أن تفتح بلدانهم. الإسلام الذي انتشر في الأندلس وفي أوروبا، هل انتصر بجيوش جرارة؟ نعم، كان لابد من جيش، لكن ابتداء الدعوة إلى الإسلام، ويمهلون مدة والناس يرقبون فعل هؤلاء الناس، ينظرون إلى أخلاقهم، يرون أسودا بالنهار رهبانا بالليل، يرون إخوة متحابين يؤثر أحدهم شربة فيها حياته، يؤثر أخاه بهذه الشربة من الماء، يقدم أحدهم كل المسلمين على نفسه دون أن يقصر في حق يتعلق بالله. أصيبوا بدهشة، ثم من ورائها دخلوا في الدين صراعا. وإلا فقل لي بربك، هل تتخيل هذه الفترة الزمنية التي كاد الإسلام أن يأتي على كل بقعة على الأرض؟ هل هذه الفترة الزمنية تكفي لأن ينتشر الإسلام بحروب بسيوف؟ أبدا أبدا. ولكن طارت سيرة هؤلاء إلى بلدان ما وطئتها أقدامهم، وما كان لها أن تطأها بأي شيء، بالسيرة، بالأخلاق، بالدين القويم. قوم انتهجوا الإسلام فجعلوه منهجا حياتيا شمل كل جزئية في حياتهم، فشرفوا وتشرفوا به. الواقع يقول أننا لا نرى عند هؤلاء إلا الكذب والغش والمداهنة والخيانة والمؤامرة وإلى آخره، ولا يحسنون إلا التناقض. أترك بيتي في أمس الحاجة إلى المال، بل إلى القوت اللازم، ثم أخرج. وهذا يذكرنا أيضا بجماعة تبليغ والدعوة، 3 أيام وأسبوع وشهر وأربعين يوم، وعلى باكستان وعلى أفغانستان وعلى وكستان. فرايح فين يا دعوة إلى الله بيتك؟ تركت لهم الله ورسوله. تفضل يا صديقنا، تفضل، أنت الصديق الأكبر أو ابن الصديق، تفضل تكلم الله. يا أخي تركت لهم الله ورسوله، الله أكبر على هذا اليقين. يا أخي وزعه على أمة محمد، هي في أمس الحاجة إلى مثل هذا اليقين، ما شاء الله. لك لا يا أخي، ما لو أنا قلت البيت وده قال البيت وده قال، فمن للدعوة؟ فوضه الله عز وجل في ذلك الأمر، قال أنت الرقيب وأنت المتعهد في أمر هذه الدعوة. مسكين مسكين، لو قلنا له يا أخي هل تعلمت الأحكام الشرعية التي لا بد من تعلمها في خاصة نفسك؟ هل علمت أهل بيتك؟ أقول لك يا أخي أصلي الصراحة دول نشف وريق. يا أخي نشف وريقك ليه؟ ويعني أنت السفر ده ما بينشفش الريق؟ يعني أنت عشان تسافر من هنا لباكستان ده حلو يعني، مجهود جميل وزي الفل، مفيش مشاكل، وإنك تقعد مع زوجتك مع بنتك مع ابنك مع أخوك مع عمك أي حد من قرايبك يا أخي تقعد معاه وتصبر وتتحمل؟ لا لا يا أخي، بيضيع الوقت وبيتعب الواحد. أمال أنت رايح جيرولاند ولا إيه؟ ما أنت برضو هتتعب وسفر وتعب ومشقة لكن هوى النفس، نسأل الله السلامة، هوى النفس. فإذا قلنا له اتق الله في نفسك وفي أهل بيتك وابدأ بهم واحرص على أن تأخذ بأيديهم ولا تلتفت إلى غيرهم أولا، لماذا؟ لأنك إن لزمت ذلك وأنا وهذا وذاك لم ينشغل أحدنا بغيري، هذه حقيقة. لكن للأسف تركت نفسي فاضطر غيري أن ينشغل بي، ومن شغل غيري بي إلا حينما انشغلت أنا أيضا به، فترى الكل مشغول بالغير، أما بالنفس فلا وقت، لا وقت للنفس. وهكذا هو يريد أن يهدي هؤلاء الذين في باكستان، نقول له طيب اللي هم في الفتحستان دي اللي جنبينا دي دول ايه يعني، مين المين؟ نجيب بتوع باكستان هنا، صح كده، تمام تمام، وبتوع السودان يروحوا ليه، وبتوع ليبيا يروحوا السودان، كويس. ايه ده؟ هذا دين؟ نسأل الله السلامة. لا والله لا والله لو أنك نظرت إلى طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والله ما كان يدع شيئا إلا بعد أن يفرغ منه لغيره، لا ينقل هذا إلى موضع هذا ولا هذا إلى موضع هذا، إنما يضع كل شيء في موضعه المناسب. لو أنني أصلحت نفسي وفرت الوقت والجهد على غيري حتى لا ينشغل بي، وهكذا فينصلح كل واحد منا ابتداء، فإن بقي مني وقت وجهد بذلته في التذكرة وذكر، فإن الذكر تنفع المؤمنين. نعم نحتاج إلى تذكرة، لكن أن تأتي بمنهج بدين، لا لا الوقت لا يحتمل. لكن رأينا أهل البدع والضلال دائما لا يحسنون إلى الابتعاد عن الطريق المستقيم، والطريق المستقيم واضح وسهل وبين. وأعجب والله أن ترى عند هؤلاء من يطلق عليهم بأنهم أهل فتوى، يقول لك مفتي الإخوان، مفتي الجماعة الإسلامية، مفتي ما شاء الله، ودكاترة، ولا أدري هل شموا رائحة هذه الأحاديث التي سأذكرها أم لا. أذكر لك بعض الأحاديث وهي إن شاء الله تخصك أنت، حتى لا يجلس أحدنا يقول إيه وبيتكلم على الإخوان ويقيم الصلاة، أنت كل ده بيتكلم على الإخوان. وطبعا الود يود مين يكلم اللي جنبيه، يقول لي أول ما يجي يتكلم علينا بغمزني، أنا بتكلم عليك برضه وعليا، كل الكلام ده لينا إحنا برضه. إن لم تكن قد وقعت في الباطل فاحذره يا أخي، احذره. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فاحفظ هذا جيدا، هذا تستفيد به في حياتك. والله كم من بيوت قوضت وانهارت وأسر تفككت بسبب الجهل بمثل هذه الأحاديث. أذكر لك بعضا منها. رواية يرويها الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، قال باع رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر. يعني قديما كان الواحد عنده عبيد فيقول هؤلاء أحرار بعد موتي، هذا معنى يعني أعتقه عن دبر، يعني ما دام هذا المالك حيا فهم في ملكه، بمجرد أن تخرج روحه فهم أحرار، لا يضمون إلى التركة، لا يوزعون إرثا. يقول باع رجل عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره؟ قال لا. فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله العدوي ب800 درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول الراوي يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. لا العكس بقى، خد بالك عند الإخ، وين العكس؟ ادي هنا وادي هنا وادي هنا، وملايين تصرف وتنفق وأعدل في ربعه والنهضة وبيوتهم، نسأل الله السلامة والعافية، يتكففون الناس. أين هؤلاء من مثل هذا الحديث؟ وانظر إلى هذا التدرج الدقيق جدا، ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، طبعا الأقرب فالأقرب، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. طب اللي يعكس يبقى إيه؟ نسأل الله السلامة والعافية. أول ما يبدأ هكذا وهكذا. ألا طب وال كذلك في صحيح مسلم من طريق خيثمة بن عبد الرحمن قال كنا مع عبد الله بن عمرو، كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له. القهرمان هو الخازن والقائم على حوائج الإنسان، يعني بمعنى الوكيل. إذ جاءه قهرمان له فدخل فقال أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال لا، قال فانطلق فأعطهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. عبد الله بن عمرو، عبد الله ابن عمرو يفعل هذا مع الرقيق، فكيف بأهل بيته؟ هو يخشى أن يقصر مع الرقيق. ثم انظر إلى التعبير، فانطلق، تعقيب مباشر سريع، فانطلق فأعطيهم. طيب، ثم يذكر هذا الحديث الذي ينبغي أن يوضع على الجبين، كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وعند مسلم من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه، حديث من طريق أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة وبدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. تخيلت أنت هذا الأجر يوما ما وأنت تنفق على أهل بيتك، أنك تؤجر عزيم مصروفي كل شوية فلوس يا الله، الواحد ما كمل نمر الجواز يا أخي، ما كانوا يقولوا لنا الكلام ده من الأول، هو إيه ده في إيه؟ الله الواحد يعرف من العيش، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أخي أنت مأجور، أنت مأجور، ما هذا يا أخي؟ احتسب هذا عند ربك، لن يضيع والله لن يضيع. انظر إلى الكلام، أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على أهله. أبو قلابة في آخر الحديث يقول وبدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. إذا يعني دي تقدم على اللي بينفق في الجهاد في سبيل الله؟ أي أيوة والله، أي أيوة والله، لأن الإنفاق في سبيل الله إيه؟ دي رقم اثنين، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله. وبعدين بقى الأصحاب في الآخر، بص بقى نسأل الله سبحانه وتعالى الانتكاس، ابدأ من وراء، لا يحسنون إلا عدم الإحسان ولا يفهمون إلا عدم الفهم، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الحديث غر على الجبين والله. هل الدكاترة الفقهاء المفتون لهؤلاء لم يقفوا على مثل هذه الحديث؟ أين هم منها؟ أين هم منها؟ لكن يكفر أباه، يكفر أمه، وبالتالي الذي يكفر يستحل الدم. هل يعقل أن يضع لقمة في فم أمه؟ هل يعقل أن يبقى جالسا يمسك بكوب اللبن ينتظر استيقاظ أمه حتى يناولها إياه؟ لا، ده هو معاه سكينة وبيتمنى بسم الله والله أكبر وفي سبيل الله. وقد حصل هذا أيها ربي ورب الكعبة، هذا حصل بسم الله والله أكبر لأمي لأمي، ومنهم من فعل ذلك مع أبيه، وهكذا وهكذا، ومنهم من فعل ذلك مع بعض أبنائه. الواقع مر، الواقع مر، لو صبر واحتسب يأتيه الفضل والخير من الله عز وجل. انظر في المقابل، يعني حتى لو قلنا أنهم أصابوا في تكفير هؤلاء، لو ما العمل؟ أين التأليف؟ من يؤلف قلوبهم إن لم يتآلفونهم؟ من؟ وفي الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت: قدمت أمي علي وهي راغبة، قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. الجواب يحصل بنعم أم لا؟ يحصل، كلام واضح. قدمت علي أمي وهي راغبة، يعني في الوصال، في العطاء، في أن تتقرب منها، أفأصل أمي؟ قال: نعم. طيب، قال: نعم، صليها. ولو قال صليها برضو كويس جدا، الجواب كان بل أتم من الأولى، نعم صليها، لكن نعم صلي أمتي. اوعي تنسي نفسك، أنت مسلمة وهي على الشرك، بس اوعي تنسي شهور الحمل وشهور الرضاعة ومدة التربية إلى الفطام، ثم ما بعد ذلك إلى أن كبرت كانت تتمنى لك الحياة ولو بموتها، أفيكون هذا هو جزاؤها؟ أن تعرضي عنها؟ أن توليها ظهرك؟ أن توليها ظهرك؟ لا، نعم، صلي أمك، كأنه يذكرها ويقول لها: أمك، دين ده موضوع تاني، لكن في أصول، في قواعد لا تخالف بأي حال من الأحوال. لكن يا بنتي، ولا بنتك ولا عرفك أنت، أنا متبرية منك أصلا، غلف 60 داية، ده أنت ربنا ياخدك وياخد اللي زيك، ربنا ينتقم منك يا عدوة الله. إيه ده؟ نسأل الله السلامة والعافية، أعوذ بالله، هذه أخلاق مسلم؟ نسأل الله السلامة. جاءت راغبة، فرصة، تفضلي يا أمه، تفضلي، اجلسي هنا، اجلسي، كيف حالك؟ تبدأ تتآلف قلبها على الدين، لكن لا ولا أبرا. لذلك سبحان الله، عارف دول أول حاجة يعملوها، أول واحد ما يمشي في الطريق بتاعهم على طول الولاء والبراء. في كتاب كده اسمه الولاء والبراء لسعيد القحطاني، بالإضافة طبعا للعدة، العمدة في أحكام العدة، العدة مش العدة، العدة يعني مواجهة الناس يعني بال، طبعا كده كله تكفير واستحلال للدماء و و و، وده من يعني كتاب الله عز وجل، ثم هذا بعده مباشرة عند الجماعة الإسلامية. في المقابل تفاجأ بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحضنا حظا مباشرا على أن نتصدق على غير المسلمين. تخيل هذا، انظر إلى يعني سماحة هذا الدين وعظمة هذا الدين وسعته. في مصنف أبي شيبة بسند مرسل عن سعيد بن جبير يقول صلى الله عليه وسلم: تصدقوا على أهل الأديان. الرواية مرسلة لكن لها شواهد كثيرة تقويها، والمقصود بالصدقة هنا صدقة النافلة، لأن صدقة الفرد لا تصرف إلا للمسلم. أما في هذا الحديث فالمقصود من لم يكن على الإسلام تصدق عليه من النافلة، تصدق على هذا، تآلف قلبه على الدين. وبالمناسبة بعض يكره كلمة الأديان، يقول لك الأديان، لا، إذا نسبت إلى السماء ممنوع، يقول الأديان السماوية، كلمة خطأ، خطأ، الذي جاء من عند الله تعالى دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. شوف ما أديان سماوية، إنما رسالات شرائع. نعم نعم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أما الدين إن الدين عند الله الإسلام. أما في الأرض فأديان أهل الأرض كثيرة كثيرة بحسب الأهواء والمشارب والأفهام، وهذا هو الذي قصده. تصدقوا على أهل الأديان. ما المقصود من هذه الصدقة؟ تأليف القلوب، تأليف القلوب. يا أخي ما بالك، يعني إذا كان هذا الكلام يقال في حق غير المسلم فكيف بالمسلم؟ إذا المسلم أولى، أولى بذلك الأمر، وأن تجعل ذلك ابتغاء مرضات الله. وعند أحمد بن حجر سلمان بن عامر الضبي رضي الله تعالى عنه يقول صلى الله عليه وسلم: الصدقة، وفي لفظ صدقتك على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم سنتان، صدقة وصلة. الله أكبر، ده مش صدقة بس، لا ده وفي صلة، لأن ما ينفعش إنك أنت تسيبه. إذا كنت أنت تسيبه، من اللي ينفق عليه؟ من يتولاه؟ وطبعا هذا هو التناقض الذي نتكلم عنه، أترك أنا أهل بيتي وأنت تترك أهل بيتك، ما الذي يتم؟ أنفق أنا على أهل بيتك وأنت تنفق على أهل بيتي، ما شاء الله، ما هذا الانعكاس والانتكاس؟ لكن لو شغلت أنا بأهل بيتي كفيتك أنت هذه المؤنة، فرغتك لأمر آخر ينتفع الناس به. صدقة أو صدقتك على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم سنتان، صدقة وصلة. أين نحن من هذا الكلام؟ وأين هم أيضا من هذا الكلام؟ هل فينا من يهتم بذلك الأمر؟ تراه يسير في الطريق، يرى فقيرا يمد يده فيخرج فيعطيه، ويعلم أن عمه في غاية من الاحتياج، يعلم أن خاله كذلك، يعلم أن أخاه، أن ابن أخيه، أن ابن أخته، وهكذا، ولا يهتم ولا يلقي لذلك بالا، ولا يدري المسكين أنه مسؤول. وأختم لكم بحديث في غاية في غاية من الترهيب بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المارقين المبتدعين في الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية للعالمين، ونقمة على أهل البدع وأهل الشرك والضلال المبين، وصلاة وسلاما على جميع أنبيائه ورسله الذين أرسلهم بالهدى ونور الحق. ورضي الله تعالى عن أتباع الأنبياء والرسل، وبخصوص عن أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وفهم دين الله عز وجل بفهمهم ولم ينحرف عن الطريق المستقيم. وبعد، في معجم الطبراني من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه يقول صلى الله عليه وسلم: ما من ذي رحم يأتي رحمه فيسأله فضلا أعطاه الله إياه فيدخل عليه إلا أخرج له يوم القيامة من جهنم حية يقال لها شجاع يتلمظ فيطوق به، فيطوق به. ما من ذي رحم، يجي لك خالد يا ابن اختي والله انا مزنوق محتاج 2000 جنيه ضروري، منين؟ والله ربنا اللي يعلم الحال، يعني انا عموما يا خالي انت تليفونك معايا انا هبقى اتصل بيك. ما شاء الله، الله أكبر. أبشر أبشر، بارك الله فيك وفي أمثالك. تيجي الجماعة أول كل شهر 2%، كان الأول 2%، مش عارفة تيجي بعد اللي حاصل هل النسبة زادت ولا لا. 2% من المرتب ده لازم يتخصم، وإلا ما يبقاش تبع الفرقة. طبعا حسب بقى المرتب ده، بياخد 4000 بياخد 5000، ال 2% بتوعهم قد ايه، كل شهر كده لازم يروح المكتب، مكتب الارشاد يعني، يحطه. ده طبيعي يعني، والا يخرج من المله، من الـ من الـ من الـ من, الـ من, الـ من الاخوانيه، لا يكون صادقا مخلصا في اخوانيته. احنا عايزين المسجد وهنبني وهنخلص، الاسمنت كله عليا. ما شاء الله، الله اكبر يا اخي، ده ممكن يخش في 10000، مش مشكله. رجل البر والإحسان. طيب خلك لا، ما أصل أنت ما تعرفش اللي فيها بقى معهم فيا يا أخي، حتى ولو يا أخي، ولو يا أخي أعطاك الله أم لا أعطاك، فلماذا تبخل؟ ما من ذي رحم يأتي رحمه فيسأله فضلا أعطاه الله إياه فيدخل عليه إلا أخرج له يوم القيامة من جهنم حية يقال لها شجاع يتلمظ. طبعا احنا الواحد لو طلع له بورصة تبص تلاقيه يعني يعني بورصة يعني ممكن يقطع صوت وصورة وكل حاجة، ويا سلام لو طلع له في الضلمة بقى وهو نايم كده، ده موضوع ثاني خالص يعني. طب ده بقى يوم القيامة وده ايه ده، حية ومنين؟ ومن جهنم. الله أكبر، إيه اللي هيحصل؟ عارف يتلمظ. طبعا أنا بحاول أقرب الموضوع، لكن طبعا شتان شتان شتان يعني المنظر، بس التلمظ بس الواحد كده ده كفاية، هو خلاص كده بقى في قمت بالواجب كده لحد هنا أنا تمام، لكن لا، سيطوق به. حمل بال، حمل، ما أنت ده جالك 2000 جنيه، عارف ساعتها يقول إيه؟ قول يا راجل ده انت كنت خدت من دمي وخدت الفلوس وخدت عيالي كمان بالمرة لو عايز. لا اله الا الله. فأبشر يا اخي ابشر. نعم يعني انا لا اقصد طبعا ان مسألة تفتح ويبقى فيه تبذير واسراف، لا لا طبعا، ولكن اذا احتاج اهل بيتك الى نفقة لا بد منها، والنفقة بعيدة عن الإسراف والتبذير، فأقر عينا وأبشر واعلم يا أخي أنك مأجور. افرح، لا تغضب، قلت أنا ما بعرفش أكل قرش على جنب خالص، ده مش سايبك لي حاجة، لا إله إلا الله، حاجتهم كده يا أخي، هي دي نفقتهم، سبحان الله. أنفق ينفق عليك، وسأل ربك عز وجل أن يخلف عليك، فأنت مستخلف في المال، لست مالكا له. وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فلست مالكا يا عبد الله، لكن غاية ما في الأمر، الله تعالى يريد أن يرى منك تصرفا صحيحا سديدا، أعطاك المال لينظر في أي الوجوه ستنفق ذلك المال. أولا على نفسك، على نفسك أولا، فضل شيء على أهلك، فضل شيء على قرابتك، أقرب والأقرب، بص لعمي، انظر الى اخي، الى اختي، وهكذا، انظر الى القرابه وادي. لو اننا فعلنا ذلك الامر، والله يا اخواني المال يعني، انا واختم ان شاء الله حتى يعني لا اطيل اكثر من ذلك، تعلمون ان الكون فيه يعني، يعني أريد أن أعبر يعني بتعبير يفهم سريعا، الحاجات على الوفرة أو على الكفاية، على الوفرة أو على الكفاية. الله تعالى خلق الكون على الوفرة، على الوفرة يعني تحصل على حاجتك وكفايتك وتبقى زيادة، متى نشعر بهذه الزيادة؟ لو أننا تصرفنا وفق ما أمرنا الله عز وجل به ولم نخالف، لم نعكس الأمور. أمرنا أن نضع الشيء هنا، نضع الشيء هنا، لا نعكس. لذلك نحن لا نستشعر البركة. لكن عندنا، لا أقول كفاية، عندنا وفرة. الوفرة موجودة في كل شيء، في الماء، في الطعام، في كل الموارد الوفرة موجودة، ونحن نحتاج إلى الكفاية. لكن لماذا لا نشعر حتى بالكفاية؟ طبعا باب أولى، لا نشعر بالوفرة أصلا، لكن نحن لا نشعر بالكفاية. لماذا؟ لأننا لا نتصرف التصرف الصحيح وفق ما أمرنا الله عز وجل به. ففي باب النفقات، لو أن كل واحد أدى ما عليه مدام قد صار ولي أمر وصار رب أسرة وصار مطالبا بأن ينفق، ينظر إلى حكم الشرع وما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وينفق المال في الأوجه التي يحب الله عز وجل أن ينفق فيها. لو أننا جميعا فعلنا ذلك الأمر يفيض المال. عد بالذاكرة إلى زمن عمر بن الخطاب وزمن عمر بن عبد العزيز ومن كان يقارب هؤلاء الجبال في الخير والفضل، وهو ما سيقع إن شاء الله في المستقبل بعد نزول عيسى وخروج المهدي عليه السلام. إنما تظهر البركة حين يضع الإنسان الشيء في موضعه، ولا يخالف ولا يتصرف وفق هواه، وإنما يتصرف وفق أدلة الشرع. اكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يسددني وإياكم، وأن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلني وإياكم من أهل الحق العاملين به والداعين إليه، وأن يرزقني وإياكم الثبات عليه إلى أن نلقاه به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قولوا قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.